بس تكملة لما بدأت به من شرح صوب السلام للإمام السنعاني من شرح بلوغ المرام. حياك الله شيخ حمزة، بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويحفظك شيخ حمزة.